يقول قال قائل يريد ان الوجه العوره لان اليدين فليست عوره لانه لا يوجد دليل على ذلك. واخت تقول ان لبس الكفوف باليدين بدعه ولم ياتي دليل بذلك وحجتهم بذلك انها لا تسبب فتنه ما تشكر به ذلك جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.